أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ورد في الحديث الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من حج أو غزو أو سفر كان يقول لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هذا حديث معروف في الأمة الإسلامية، الرسول كان يقوله لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. هنا التركيز بيكون على ماذا قال وهزم الأحزاب وحده، مع أنه بحسب الظاهر الصحابة هزموا في المعركة، يعني في الغزو الصحابة هزموا، لكن الرسول ماذا قال وهزم الأحزاب وحده. علاش؟ باش يبين لنا الله هو الخالق. يعني الصحابة فعلوا الغزو كذا، ولكن الرسول قال وهزم الأحزاب وحده. هذا شوف الرسول يعلم الناس حتى في الأدعية يعلم العقيدة، باش يبين الناس الله هو الخالق وحده. مثل الآية توضح هذا الأمر، كذلك الآية قال تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا وقع في الغزو كذلك، الرسول أخذ التراب ورماه، قال شاهت الوجوه، فبإذن الله أصاب الكفار. فالله نزل آية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، معناها أنت فعلت اكتسبت، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكن أنت لم تخلق، والله خلقكم وما تعملون، قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. إذن هذا نفس المعنى في الحديث وهزم الأحزاب وحده، الرسول أكد وهزم الأحزاب وحده، معناها كل ما فعلوا الصحابة وكذا من غزو وكذا وهزموا ظاهر، يعني هزموا كذلك الكفار العدو، لكن في الحقيقة الرسول قال وهزم الأحزاب وحده، الله هو الذي هزم الأحزاب لأنه هو خالق الصحابة وأفعالهم وخالق كل شيء. قل الله خالق كل شيء. إذن donc on a cité dans le hadith très connu rapporté par le Bukhari que le prophète quand il rentrait de l'Hajj du conquête ou d'autres, il disait un zikr très connu, il disait la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah, rapporté par al-Bukhari Muslim, rawah al-Bukhari Muslim et Ahmed et غيرهم Bukhari Muslim et d'autres. Il dit à la fin, il dit wa hazama al-ahzaba wahdah, c'est-à-dire littéralement c'est Dieu qui a vaincu les factions, yani tout seul, littéralement c'est ça. Ici pour montrer, en réalité, même si les compagnons ils ont vaincu dans le combat les mécréants, mais le prophète dit c'est Dieu qui a vaincu tout seul. Ça veut dire que c'est Dieu qui crée en fait, que les compagnons ils ont vaincu mais ils créent pas. C'est pour montrer que le prophète, même dans les invocations, il montre la croyance musulmane qui est le plus important. Il dit أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله. Meilleure des choses, c'est la foi en Allah et en son messager. Chaque invocation, il montre des points de croyance. Et là, il montre un point très important, il n'y a que Dieu qui crée. Et dans un verset, Allah dit « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى » Ça a été révélé quand, aussi au sujet, dans un combat, à un moment, le prophète, il a pris de la terre, il a jeté. Et ça a atteint, par la volonté de Dieu, les yeux des mécréants. Et Allah a révélé « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى » C'est-à-dire, il y a « إِذْ رَمَيْتَ » Tu as lancé, mais en réalité, ce n'est pas toi qui as créé. C'est ça que ça veut dire le verset. « وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى » C'est-à-dire, en réalité, c'est Dieu qui a créé le lancé. C'est Dieu qui crée, mais toi, tu as fait, c'est tout. Mais Allah dit « وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ » Allah vous a créé et ce que vous faites. Donc tout est créé par Dieu. Mais vous, vous n'avez que l'acte. Comme dit dans Sourate Al-Baqara, لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ. Vous avez acquis l'acte seulement. La personne a en sa faveur le bien qu'elle a acquis contre elle le mal qu'elle a acquis. Mais elle ne crée rien. Donc ça c'est un point de base dans la croyance musulmane, c'est yani هذا من أصول الذي ذكره الحديث في الحديث وأن تؤمن بالقدر خير وشر. Tu crois que Dieu a prédestiné le bien et le mal. Car tout est créé par Dieu. Et donc, إذن لأنه هذا دليل على أن أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله. أفعال العباد الاختيارية مخلوقة لله. Donc c'est une preuve que les actes qu'on fait de notre propre choix c'est créé par Dieu. لأنه يعني نرجع نعيد الكلام مهم الإعادة حتى ترسخ المعلومات لأنه بحسب الظاهر الصحابة هزموا الكفار لكن هذا الهزم بخلق الله فلما كان بخلق الله وحده قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف وهزم الأحزاب وحده وهزم الأحزاب وحده parce que selon l'apparence les compagnons ils ont vaincu les mécréants dans le combat. Mais comme c'est Dieu qui crée leurs actes, le prophète il a montré la phrase, il a insisté « وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهَ » C'est Dieu qui a vaincu, donc littéralement, le sens vrai c'est Dieu qui a créé cela. Tout seul, bien sûr, il n'a pas d'associé en cela. « وَهَذَا مُهُمْ لِمَاذَا » وَهَذَا يعني تَكَلَّمُ فِي الْعُلَمَاء خاصة لماذا؟ عند ظهور المعتزلة أكثر خصومات بين أهل السنة والمعتزلة أن المعتزلة يقولون العبد يخلق فعله وهذا كفر صريح لأنه جعلوا لله شركاء هذا يبطل عقيدة المعتزلة وعقيدة حزب التحرير الذين اتبعوهم حزب التحرير والمعتزلة على قولهم يعني على قولهم هذا الهزم هزم العباد خلقه الرسول يعني على زعمهم العباد خلقوا والرسول يقول وهزم الأحزاب وحده فكلامهم مناقض لكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وهو الشرك المعتزلة العلماء ايش قالوا قالوا العلماء ردوا على المعتزلة أهل السنة قالوا جعلوا الله بحال المثال مثل المثال يقول أدخلته بيتي فأخرجني منها بحال المثال عنا يقول دخلت داري خرجني منها المعتزلة واش يقول ماذا يقولون يقولوا رب يعطى العبد القدرة وما عادش ولا عاجز فهذا الشرك واضح بالطبع الله قال من خالق غير الله معناه ما فيش خالق غير الله مستحيل العبد يخلق هذا لا يقبله العقل الشريك لله مستحيل عقله بينا الدليل العقلي يعني العلماء يقولوا لا حركة ولا سكون إلا بما شئت لا تكون والله خلقكم وما تعملون هذه عقيدة الأنبياء كلهم من آدم إلى محمد الله الخالق الوحيد لا إله إلا الله معناه لا خالق إلا الله لهذا الرسول بين وأكد وهزم الأحزاب وحده. Donc en fait, ça c'est important parce que justement la plupart des débats, beaucoup de débats il y avait entre les sunnites, qui est la majorité, et la secte Mu'tazila, et d'autres sectes plus récentes qui s'appellent Hizb al-Tahrir, qui suivent le Mu'tazila, qui disent que l'être humain il crée les actes. Alors le prophète il dit وهزم الأحزاب وحده. C'est Dieu qui qui a créé cela tout seul. Il n'a pas d'associé. Et eux, ils contredisent cela. Alors, les musulmans, ils ont dit, les Mu'tazila, leur prétention, ils ont attribué à Dieu le proverbe, en fait, qui dit, je l'ai fait rentrer dans ma maison, il m'a sorti de ma maison. Il y a un proverbe chez nous, les Arabes, il dit, je l'ai fait rentrer dans ma maison, il m'a sorti de ma maison. Et eux, ils disent, Dieu a donné aux humains une puissance, et Dieu, il ne peut plus. Eux, ils font tout seuls, indépendamment de Dieu. Et ça, c'est du shirk. Chaque instant est créé par Dieu. Le monde ne peut pas se passer de Dieu un instant. كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. شفت كيفاش الرسول عليه الصلاة والسلام هنبه وقال وهزم الأحزاب وحده. معناها الأسباب ومسبباتها بخلق الله. كل شيء بخلق الله. لا شريك له. مشيئة العبد وفعله وفكره بخلق الله. كل شيء بخلق الله. Donc la volonté de l'être humain, sa pensée, tout ça. C'est créé par Dieu. Tout est créé par Dieu. C'est pour cela que le prophète dit « Wa hazama al-ahzaba wahda ». Donc on voit, on voit le Rasoul qui dit « Les choses ne sont pas comme ça ». Le mot « wajiz » a un sens kabir. Le mot « qalil » a un sens « wasi' ». Et « wa ma yantiq an il-hawa in huwa illa wahyun yuha ». Donc on voit, le prophète dit des paroles concises, mais avec beaucoup de sens. Avec beaucoup de sens. Et là, c'est un sens important que seul Dieu crée. Nos actes, nos pensées, tout ce qui arrive dans ce monde, chaque instant est créé par Dieu. كل لحظة بخلق الله سبحانه وتعالى. المخلوقات العالم لا يستغني عن الله طرفة عين. هذه عقيدة الإسلام. اللي يقول عكس ما هو شيء مسلم. بعض الناس يقولك دكتور وكذا. يقولك بعض الناس يقولوا بالعبارة هذه. يقولوا ما يفعله العباد ما هوش دخل في قدر الله. وقول الله لا دخل له في أفعال العباد هذا شرك. العالم لا يستغني عن الله طرفة عين. لو كان يحصل في ملك الله شيء لم يرده لكان عاجزا مغلوبا. والله يقول والقرآن والله غالب على أمره. حتى الناس في البلاد يقولك الله غالب. بغيت تعمل شي حاجة أردت أن تفعل شيء ولكن لم يحصل. الرسول قال تقول ماذا قدر الله ما شاء فعل. Donc il y a des gens soi-disant docteurs islamiques etc. que des titres et ils disent aux gens il y a des choses que les gens ils font ça rentre pas dans la volonté de Dieu. Ça c'est de la mécréance claire. S'il arrivait une chose sans Dieu l'ait voulu, il serait incapable. Il serait impuissant. Et ça contredit la raison. Celui qui est incapable, impuissant, il ne peut pas être Dieu. Ça contredit la raison. Donc, rien n'arrive en dehors de sa volonté. Et s'il arrivait quelque chose que Dieu ne voulait pas, il serait incapable, impuissant. Celui qui est incapable, impuissant, il ne peut pas être Dieu. Ça contredit la croyance. Donc ça, c'est de la mécréance de croire ça. Walhamdulillah Rabbil Alameen. Sallallahu ala Muhammad Tahil Amin. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين